عبد الله بشيء كده. لا نطيع أحدا. طيب. لا نطيع أحدا في معصية الله أنك لا تعين. طيب ما فيش. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ومن السنة أن لا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق أجمعين. لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يجب عليه أحد، ولا يحب عليه أحدا، وأكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. مؤلف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يبين أن هذه سنة من سنن الله عز وجل الشرعية، وهي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالله له سنن كونية وله سنن شرعية، وهذا من السنة الشرعية. وهذا الحكم لولاة الأمر فليس لهم طاعة في معصية الله، وللوالدين فليس لهم طاعة في معصية الله. وكأنه كل من له حق عليك فلا تطعه أبدا في معصية الله عز وجل. وإنما الواجب أن نعلم أن إنما الطاعة بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرك والداك بشرب الخمر، أو أمرك والداك بترك الصلاة، أو أمرك والداك بالربا، فلا طاعة لهما. وكذلك ولي الأمر لا نطيعه في معصية الله عز وجل. فلو أمرك بترك الصلاة أو بقطيعة الأرحام أو بعقوق الوالدين، فيقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قال: من السنة أن لا نطيع أحدا نكرة، لتشمل كل من له حق الطاعة. فالوالد له حق الطاعة، والوالد له حق الطاعة، والحاكم له حق الطاعة، وأمير الجيش له حق الطاعة. فهؤلاء لا يطاعون في معصية الله عز وجل. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الجيوش قائدا، فغاضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فجمعوا، ثم أمرهم أن يضربوا نارا فجعلوا نارا عظيمة، ثم قال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بطاعته. قالوا: نعم. قال: إني آمركم بأن تسقطوا في هذه النار وتدخلوها. فتشاور الصحابة أن يطيعه أم لا، فقال بعض الصحابة: والله ما أسلمنا إلا من أجل الخوف من النار أن ندخلها، فلا يمكن أن ندخل ولا نطيعه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فلم يدخل النار. قال الرسول: أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها، بمعنى أنهم لو أطاعوه وقعوا في معصية الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ومن اللطائف جاء بمن له حق الطاعة، قال: في معصية الله، وكذلك وللوالدين والخلق أجمعين، لا تطعهم أبدا في معصية الله عز وجل. ثم قال: لا طاعة لبشر في معصية الله. وأعطانا قاعدة أننا لا نحب على الله أحدا كائنا من كان، لا نقدم أحدا نحبه أعظم من محبة الله، ويدخل فيه محبة الله ورسوله والدين والقرآن. ولهذا جاءت: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فنحن نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نقدم عليهما أحد إطلاقا. ثم قال وأكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. من اللطائف أيها الإخوة يقال دائما ديننا مبني على الحب والبغض، ولهذا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأنا أحب المصحف لله، وأحب المسجد لله، وأحب المؤمن لله، وكذلك أحب القرآن والسنة، وأحب محمدا، وأحب ربي، هذا كله محبة عبادة. وأكره الكفر، وأكره الكافرين، وأكره المعاصي، وأكره الظلمات كلها، وكراهيتي لها لأن هذه الكراهة جزء من العبادة. فلا نقول نحن نحب ولا نكره، بل نقول نحب ونكره. فكل ما كان محبوبا عكسه يقول ليس بمحبوب. الله نحبه، والأصنام لا نحبها أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم نحبه لأنه داعي، ودعاة الكفر والإلحاد والمعاصي نبغضهم. والقرآن نحبه، والكتب التي تدعو إلى الإلحاد أو العري والفساد والفسق والفجور والبدعة نكرهها. وهذا الحكم عام في كل شيء. ويجب أن نعلم أن الواجب علينا أن نكره المعبودات من دون الله، ونكره الكفر، ثم نكره أهلها. فإذا قلنا نكره هذا الكتاب نكره مؤلفه، وإذا قلنا كذلك نكره هذا مصنع الخمر نكره مديره، لأنه مرتبط به. نحن مأمورون أن نحب المسجد، ونحب من يأتي إلى المسجد، ونحب من بنى المسجد، لكن من بنى كنيسة أو مصنع خمر فإن نبغض المصنع والكنيسة ومن بنى. ولهذا جاءت في قول الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله فتبرؤوا من الأصنام وتبرؤوا من أهلها وعبادها ولنا فيهم أسوة حسنة. وهذا الحكم عام مطلق. وإني أتأمل، الوالدان لهما حق عظيم على العبد، لكن جاء وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلو أمرك والدك بحلق لحيتك أو بإسبال ثوبك أو بسماع الزمر والطرب فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما تطيعهما بالمعروف. ولهذا قال الله وصاحبهما في الدنيا معروفة، احسن إليه، أطعمه، ألبسه، ودافع عنه، ما في مشكلة. لكن إذا أمرني بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في المعصية الخالق. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله من كبر المعاصي أو من كبير المعاصي وصغيرها. اليوم أيها الإخوة نحن نتأمل، نحن في حاجة للتوبة جميعا. والعجب أن التوبة يؤمر بها أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ويؤمر بها الناس جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، مطالب بها الجميع، لا يفرق بين أحد عن أحد. نحن نشاهد أيها الإخوة أن كثير من الناس الآن لو قلت له توب إلى الله قال كيف، رأيتني أزني؟ وربما كلنا قد ألم بالمعاصي وبالآثام ثم تورط بها. والإنسان في هذه الحياة الدنيا يحتاج إلى التوبة الصادقة الناصحة، لأن لها أثرا كبيرا على الإنسان. نجد عجبا أيها الإخوة، التوبة هي إعلان بترك الذنب. فلا يمكن إنسان يقول أنا تائب وهو يذنب، وسميت توبة المنافق لا تجاوز ترقوته، ويقول استغفر الله واتوب اليه باب المسجد مباشرة عاد الى المعصية وما تاب. التوبة تعلن الندم، وما من انسان يقول انا تائب وفي قلبه شوق الى المعاصي او للمعاصي. من الناس ايها الاحبة من يكون كمثال بسيط، كان بالامس على فسق وفجور وزنا وخمور والان تركها، لكنه من الداخل عنده شوق ويتذكر وحنين، وربما عظم ذلك الماضي واحتفظ بما عنده من آثاره، فهذا نقول ليس عنده ندم على هذه المعصية ولا تعتبر توبته صادقة. والتوبة كذلك تعلن أن الإنسان سيبقى على توبته إلى أن يلقى الله عز وجل، ولا نكون ممن يتوب في الإجازة، يتوب بعد الإجازة وينتظر الإجازة أن تعود ليعصي، كحال بعض من الناس يأخذ إجازة فيعصي ثم إذا رجع تاب، ثم تجده ينظر إلى التاريخ متى يصل ذلك اليوم ليعود إلى فسقه وفجوره، فيقال هذه توبته ليست صادقة وليست صحيحة. وإلا فالتائب الصادق هو الذي يعلن أنه لا يعود إطلاقا ولا يرجع إليه. ولهذا علماء الإسلام جعلوا للتوبة شروطا، الإقلاع عن الذنب والندم على ما وقع منه، كلما تذكر الذنب بكى، كلما تذكر الذنب خشي من مغبته وآثاره وخشي من عقوبة الله عز وجل، ثم عنده يقين أنه جزم أنه لن يعود إلى الذنب مرة أخرى حتى تكون توبته صادقة، وإلا صارت توبة ليست صادقة. وزاد العلماء رحمهم الله تعالى شرطا متعلقا بحقوق العباد أن يرد حقوق العباد إليهم، أن يرد حقوق العباد إليهم. فإذا كان سرق من بقالة أو سيارة أو أخذ من مال وغيره فلن تصح توبته حتى يعيد هذه الحقوق إلى أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من كان له مظلمة عند أخي من دم أو مال أو عرض فليستحله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات، ما في إلا سيقتص منه. لكن من تاب فربما قبل الله توبته وأقال عثرته، ويأتي يوم القيامة لا يؤخذ من حسناته شيء. ونسأل الله أن يقبل توبتنا وأن يغفر حوبتنا وذنوبنا وأن نعود إليه صادقين آيبين إليه. ولهذا ذكر الله قضايا الأدلة والنصوص في قضية التوبة، وجعل من لم يتب فأولئك هم الظالمون. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلنها أنه يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم، فنحن أحوج أن نكثر من التوبة. يوم أيها الإخوة لو تأتي الإنسان تقول يا أخي ينبغي لك تتوب إلى الله يغضب عليك، لماذا تقول لأتوب؟ هل رأيتني على زنا أو على خلاء أو على فجور أو على غيره؟ نقول ليس شرطا أيها الحبيب، كم من ذنب خفي لا نعلم به الله مطلع عليه، وكم من ذنب ألممنا به لم تكن توبتنا صادقة منه. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر في مدارج السالكين التوبة ذكر مسألة وهي اتهام التوبة. يقول ابن القيم ذنبنا محقق لا محالة، أنا زنيت، أنا نظرت، أنا اغتبت، أنا أخذت المال، 100% أنا أعرف أني عاصي، لكن التوبة ليس عندي خبر وعهد من الله أن الله قبلها. صحيح أنا أقول أني تبت، لكن ربما لم يقبل الله توبتك فتحاسب على كل صغير وكبير. ولكن ينبغي أن نعلم أيها الأحبة أمرا مهما، سنة الله أن العباد لا بد أن يذنبوا، وما من إنسان يزكي نفسه أنه لا يقع في الذنب. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يتوب عليه. فلا معصوم أحد أبدا من الذنب، صغر ذلك الذنب أم كبر. لكن من توفيق الله للعبد أن يكون كلما أذنب سارع للتوبة، وكلما عصى رجع إلى ربه سبحانه وتعالى. فالله يحب التوابين ويحب الذين يسارعون للتوبة ويأبون إلى الله عز وجل ويرجعون إليه. والإنسان إذا أراد الله به خيرا رزقه توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبة النصوح هي التي هي خالصة لوجه الله عز وجل، التي تؤدي إلى إقلاع الإنسان عن الذنوب، وتجعل الإنسان لا يفكر في الذنب مرة أخرى، وإنما ينظر إلى ذنبه، وكما جاء في الحديث وابكي على خطيئتك، ابكي على الخطيئة التي أنت وقعت فيها لا أن تفرح بها. وهنا نحذر أيها الإخوة من الناس من يكون قد ألم بالمعاصي والآثام وتجد عنده ذكريات لذلك الماضي. قد لا يكون يفعل المعاصي لكن عنده حقائب يخزن فيها ما يصور في من صور وفسق وذكريات وغيرها، ما بين فترة وفترة يقلب فيتذكر شبابه وفسقه وفجوره. نقول لا، كلما يعلقك بالمعاصي والآثام فأتلف وأبعد نفسك منه، فرب يوم تعود إليه فتحن إلى تلك المعصية. ثم يقول من ينجيك ويعطيك توبة أخرى، فقد تعود إلى المعصية ثم يختم لك بمعصية الله عز وجل. أو مع المؤلف إلى قوله الإيمان بأن التوبة فريضة يعني واجبة، ليس لك خيار، وكل شيء يكون فريضة فلا بد من المسارعة له. لماذا؟ لأنك ما تدري ما يفجأك الأجل. بعض الشباب تقول يا حبيبي احرص على التوبة، قال إن شاء الله إذا تزوجت عقلت، ويبقى على الفسق ويقول إذا جربت المعاصي فإني سأتوب ثم يستمر. أنا أشبههم كحال الذين يتورطون بالتدخين، يبدأون في شبابهم ثم يقول والله لا تشم زوجتي إطلاق رائحة التدخين، ثم يتزوج ويعود، ثم يقول والله لا يشمه أولادي، ثم يرزق بذرية ويشمه الأولاد، ثم يقول إذا كبر تركت، ثم أصبح جدا وهو لا يزال على فسقه ومعاصيه. هذا مثال أيها الأحبة. ولذلك يجب على الإنسان أن يسارع لقضية التوبة. ولهذا قال فريضة عن العباد أن يتوبوا إلى الله من كبير المعاصي وصغيرها. أيها الحبيب دائما يقال لا تنظر لصغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيته. من الذي عصيته؟ عصيت جبار السماوات والأرض. اليوم بعض من الناس عندما يذكرون بقضايا الذنوب والمعاصي يقول يا ليت ما عندي إلا هذه الصغيرة، أنا ما سويت صغيرة، أو يقول لك أقل ما فيها أنا أحسن من غيري. تسأل عندك معصية يقول لك يا أخي أنا أحسن من غيري. والعجب أن من طبيعة الإنسان أنه لا يعترف بالذنب. ومن توفيق الله للعبد أن يرزقه الله الاعتراف بالذنب. ولهذا صاحب القصيدة التي يقول أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب ويذكر ذنبه ومعاصيه، ثم يقول أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، ثم يقول يا زلة كتبت، يا غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. يعني لا يزال الذنب في قلبي معترف، ما يقول ليس عندي شيء. ولهذا بين ابن مسعود رضي الله عنه أن المؤمن عندما يقع في الذنب يكون على رأسه كالجبل العظيم لا يدري متى يسقط عليه. أما المنافق فإنه عندما يذنب الذنب يقول كذباب وقع على أنف أحدكم وقال بهذا، من الناس من عنده كبائر الذنوب، وإذا سألت الحمد لله تركناه وانتهى، مثل الذباب طردناه وانتهى. ولكن المؤمن كالجبل فوق رأسه لا يدري متى يسقط عليه. نعوذ بالله أن تأتينا مغبة ذنوبنا وسيئاتنا. ولذلك من توفيق الله عز وجل أن لا يأتيك أثر الذنب وأن لا تقع فيه. من أثر الذنب أن العبد يحرم الرزق ويحرم ذهاب بركة العمر، عمرك يذهب سدى ولا تستفيد منه. ويحرم كذلك من مغبة الذنب أن الذنب يدعو إلى الذنب الآخر. ولهذا تجد بعض من الناس يبدأ بالتدخين ثم يبحث عن الشيشة ثم يبحث عن الشيء الحشيش ثم يدخل في المخدرات، نعوذ بالله، ظلمات بعضها فوق بعض. وتجد من الناس من يجلس ينظر ثم بعد ذلك يتفرج ثم يبحث عن الزنا ثم يتطور تدرج. وهذا يدل على أن الذنب كما أن الحسنة تقول أختي أختي، فالسيئة كذلك تدعو أختها. ونعوذ بالله أن يعاقبنا الله بذنوبنا بذنوب أعظم منها. وابن القيم رحمه الله يقول إن الله لا يعاقب العبد بالذنب أن يذنب ذنبا أعظم مما هو عليه، فيصبح يتطور في المعاصي وفي الآثام. وهذه بلية عظيمة أن يكون الإنسان بهذه الحال، نعوذ بالله من مغبة الذنوب. ولماذا قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؟ ما الذي منع القطر؟ ما الذي أدى إلى انتشار المعاصي إلا الذنوب؟ وربما نقول ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لبقاء الذنوب وانتشارها في الأمة وقبول الناس لها. ثم نجد ذهاب بركات الخيرات والنعم وغيره، بل نقول من يعمل سوءا يجزى به. لماذا تحدث الحروب؟ ولماذا تحدث البلايا؟ ولماذا تحدث الفيضانات؟ سنة الله عز وجل أن قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إذن هي من عندك ومن نفسك، أنت الذي أوقعت نفسك بها. والمصيبة أن نقول كما يقول كثير لماذا تقولون أن البلاء يحدث بسبب ذلك؟ إذا جاءتنا رياح وجاءنا غرق وجاءنا كذلك فيضانات وجاءنا نسميه مسائل أصابت الأمة، قالوا لماذا تربطون الناس بالمعاصي والذنوب؟ يزكون أنفسهم وهم نقول في المعاصي يخوضون وفي غيهم يعمهون ولا يؤوبون إلى الله ويرجعون. ولماذا لا تقول أن هذه ظواهر طبيعية ولماذا تربط بالذنوب والمعاصي؟ الله يتظاهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي، ما قال يذيقهم كل ما كسبوا، بعض الذي عملوا، لم يرد الله أن يعطيهم كل ما عنده. ونعوذ بالله أن يعاقبنا الله بسيئ أعمالنا، بل نسأل الله أن يلطف بنا فيتوب علينا وألا يعاقبنا بسوء أعمالنا. ذكر المؤلف يقول قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أدعو أعجبي أيها الإخوة، أئمة السلف في كتب الاعتقاد يركزون على قضية الشهادة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل لماذا؟ أولا محمد صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، والأمر الثاني أن محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والأمر الثالث أن محمدا صلى الله عليه وسلم حين أخبر بذلك فهو من علم الغيب، والله أطلعه على ذلك العلم. والغيب أيها الإخوة من أين نأخذه؟ من عقولنا؟ أم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ عندما يقول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، هذا رسول، والله أطلعه أن أبا بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة. والعجب لماذا يركز عليها أهل السنة؟ لأنهم يعلمون أن هنالك طوائف ضلال لم تشهد بما شهد به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت أبو بكر في النار وعمر في النار وعثمان في النار والزبير وطلحة، نقول قاتلهم الله أن يخفون. الرسول يقول هم في الجنة وهم يقول لا هم في النار. عندما يقول رسول أبو بكر في الجنة إخبار على أنه في حياته يكون في الجنة وبعد وفاته يكون في النار، أم أنه يخبر أنه في الجنة يعني مآله إلى الجنة لا محالة؟ وهذه أعظم بشرى تعطى لمن؟ لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأنا أتأمل أيها الإخوة عندما قال فهو صاحب بدعة، الرافضة أصحاب بدعة لأنهم حكموا على الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالردة ولم يبق منهم إلا عدد قليل. الخوارج كذلك أصحاب بدعة لأنهم قتلوا عثمان وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعلي من أهل الجنة، وشاعرهم الخارجي يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانه، يعني عند الله له منزلة. ورد عليه يا ضربة من شقي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشقى الأولين والآخرين قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصاروا مبتدعة. والنواصب كذلك الذين يسبون آل البيت يسبون علي بن أبي طالب، فهؤلاء مبتدعة كذلك صاحب أصحاب بدعة وضلالة. أو مع إلى مسألة قال لماذا حكمنا عليهم بهذا؟ قال شاك فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة هذا لا نقول إنه شك بل هو تكذيب، والتكذيب أقوى من الشك. الشك يكون فيه نوع تردد، لكن الذي يظهر أنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبغي أن نعلم أن كل من شهد له الرسول بالجنة أو شهد له الرسول والقرآن بالنار نحكم عليه بذلك ولا نجد في قلوبنا تردد. ثابت بن قيس بن شماس قال انطلقوا إليه وأخبروه بأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. أم سليم رضي الله عنها وأرضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا في الجنة إذ سمعت الرميساء صوتها في الجنة وشهد لها بالجنة. وأعداد الذين بايعوا تحت الشجرة شهد لهم الرسول بالجنة، لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة، هذا فضل من الله. العشر المبشرين أهل بدر 318 صحابي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له، هذه نعمة من الله وهذه بشرى. ويجب أن نعلم أن من شهد له الرسول في الاتفاق لا نجد تردد. طيب من لم يشهد له الرسول فنستطيع أن نجزم أن نقول مآلهم إلى الجنة لا محالة، لأن عندنا قاعدة لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فنستطيع أن نقول كل مؤمن في الجنة نهايته، كل مؤمن في الجنة نهايته، لكن لا أجزم بأنه من أهل الجنة أنه يدخلها في أول وهلة. فهناك من المؤمنين عندهم معاصي وهناك من المؤمنين عندهم تقصير، والله توعد أصحاب المعاصي ببعض من الذنوب، فلا ندري من أفر الله له ومن لم يغفر الله له. ويدلنا أيها الإخوة على أن كل من قدح في الخلفاء الأربعة أو في العشرة المبشرين في الجنة، أو أهل بيعة الرضوان، أو في السابقين الأولين من الأنصار إلى غير ذلك، فإنه هو صاحب البدعة والضلال والانحراف، ويدل على أنه قد وقع في خلل كبير وخطر عظيم. ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم الذين يجرؤون على الصحابة بغمز أو لمس. وعندما نتأمل مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو بلغ مد أحدهم أو نصيفه، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. ثم يقول صلى الله عليه وسلم يذكرنا: فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، فمن أحبهم فقد أحبني، ومن أحبه فقد أحب الله. يدل على أن لهم مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي ما نسيهم صلى الله عليه وسلم أبدا. عند الحوض ينادي: أصحابي أصحابي، فما يريدهم أن يكونوا بعيدين عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدلهمات وفي الحروب ينادي: يا للمهاجرين، أين الأنصار ليلتفوا حوله. وأولئك يقولون ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون ذلك؟ وجعل بعض من الصحابة ميزة، وعمر بن الخطاب جعل الخلافة لمن بعده، لمن مات ورسول الله عنهم راض. حتى أبو بكر وعمر يعرفون منازلهم العلى، مما يدل على إيش؟ على علو منزلتهم وفضلهم. وهذا فضل الله تعالى على هؤلاء الصحابة لا يكون لأحد غيره. فإذا كانوا كذلك فنقول هنيئا لهم بالجنات. ويبقى معنا أيها الأحبة ما نسميه وبيس الحب. وبيس الحب يبقى معنا أيها الأحبة. ما المقصود بوبيس الحب؟ أن يكون في قلبك حب لهؤلاء الصحابة، فإنك إذا أحببتهم حشرت معهم، وإذا أبغضتهم حشرت مع أعدائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. فمن أحب الصحابة حشر معه، ومن أحب نعوذ بالله أهل الضلال والبدع حشر معه. نعوذ بالله أن نكون ممن يحب غير الصحابة رضي الله عنهم أو يقدم عليهم أحدا. ولهذا جعلوا أفضل أتباع الأنبياء الصحابة، وأعظم الناس منازل الصحابة، وأكثر الناس إيمانا وصلاحا وتقوى وجهادا وعلما وفقها هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لا يكون ولن يكون أحد أعلى منهم في مسألة الصحبة وفضلها. لعلنا نقف على هذا نقول خيرا، نحاول أن نوازنه لننتهي منه هذا الفصل إن شاء الله. ها يقال الاستغفار، الاستغفار هو التغطية، والتوبة هي الترك. تاب من الذنب يعني تركه، واستغفر ربه يعني سأل ربه أن يستره، والستر أن لا يفرح. ومن الستر أن تعمل الصالحات فتغطي هذه السيئات، مثل ما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. والتائب هو الأواب الراجع الذي يرجع إلى الله، كلما ابتعد بالمعصية رجع. وهنيئا لمن يرجع إلى الله عز وجل فيترك ذنوبه ويعود لطاعة الله. سبحانك اللهم.